بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وجد المحدث ماء لا يكفي للطهارة ماذا يعمل؟ يعني استعمل هذا الماء سواء كان لوضوئه أو كان لأصله ثم حتى ينفذ، فإذا بقي من الأعضاء يتيمم لماء يتيمم حتى يصدق عليه أنه عادم الماء سواء كان الحدث أصغر أو أكبر. نعم، هل يشترط في التيمم دخول وقت الصلاة؟ نعم، لا يشترط إذا كان يعلم أن هناك ليس ماء موجود له أن يتيمم قبل دخول الوقت سواء بقليل أو بكثير. طيب، هنا أيضا التيمم لمن خاف على نفسه الضرر من استعمال الماء. طيب، والضرر قد يكون إما لمرض أو لجروح أو لحريق أو لغير ذلك، ماذا يصنع؟ يتيمم. طيب، كيفية التيمم على الصحيح؟ ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه، وإن عكس مسح كفيه ويده جاز. حكم النية في التيمم ما حكمها؟ واجبة، أي يعني اشترط، ما هو يجب فقط. حكم التسمية مستحبة. أظن وصلنا عند هذه المسألة هكذا. طيب، المسائل الباقية، نواقض التيمم، وصلنا هنا هكذا، ما أكملنا هذه المسألة. نواقض التيمم، قال ابن حزم رحمه الله: وكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل الإسلام، هذه قد كنا شرعنا فيها. وقال المرداوي رحمه الله: فيبطل التيمم عن الحدث الأصغر بما يبطل الوضوء بلا نزاع، ويبطل التيمم عن الحدث الأكبر بما يوجب الغسل، وعن الحيض والنفاس بحدوثهما. يعني معنى هذا أنه لو تيمم ثم مثلا أجنب سواء احتلم أو جامع عبارا تقضى يعني تيممه، وعليه بعد ذلك ماذا؟ عليه بعد ذلك أن يتيمم ويصلي إذا كان لا يجد الماء أو لا يستطيع استعمال الماء. طيب، قال: فلو تيممت، طيب، وعن الحيض والنفاس بحدوثهما، يعني معنى ذلك أن الحائض هي على طهارة، ما شعرت إلا بالحيض يعني نزل، هنا يبطل التيمم وبعد ذلك يحرم عليها الصلاة سواء كان في الحيض أو في النفاس. قال: وعن الحيض والنفاس بحدوثهما، أي إذا حدث أو حصل الحيض أو النفاس بطل التيمم. قال: فلو تيممت بعد طهرها من الحيض له ثم أجنبت جاز وطئها لبقاء حكم تيمم الحيض، والوطء إنما يوجب حدث الجنابة على ما تقدم. يعني معنى هذه المسألة: المرأة حائض، طيب، طهرت من الحيض، ماذا عليها؟ عليها الغسل، ما تستطيع استعمال الماء أو لم تجد الماء، إما لا تستطيع استعمال الماء إذا كان موجودا أو يعني الماء غير موجود، فماذا عليها؟ عليها أن تلجأ إلى التيمم. طيب، فلو حصل لها أيضا حدث أكبر آخر جنابة، احتلمت طيب، فهي الآن عند أن طهرت من الحيض تيممت، الآن أصبحت ماذا؟ طاهرة. طيب، جاء حدث مثلا من احتلام، فهل لزوجها أن يأتيها الآن؟ هي قد ماذا؟ تطهرت من الحيض، هل لزوجها أن يأتيها؟ الجواب نعم. وقبل هذا أيضا الزوج يأتيها حتى ولو يعني ولو كان رفع الحدث من ماذا؟ بالتيمم لا بأصل، يأتيها زوجها لا بأس بذلك. ولهذا قال: فلو تيممت بعد طهرها من الحيض له ثم أجنبت جاز وطئها، حكم جاز وطئها لبقاء حكم تيمم الحيض، والوطء إنما يجب بحدث الجنابة على ما تقدم. معنى هذا أن المرأة الحائض إذا طهرت هنا عليها الغسل، إذا لم تجد الماء أو مثلا لا تستطيع استعمال الماء، هل لزوجها أن يأتيها بعد أن يعني تيممت لرفع الحدث الأكبر ألا وهو الحيض أو النفاس؟ الجواب نعم، يجوز له أن يأتيها، نعم، ولو كان رفع الحدث بمجرد تيمم يجوز لا بأس بذلك. قلت: وكذا ينتقض التيمم بوجود الماء لعادمه أو القدرة على استعماله من العاجز عنه، لحديث الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. حاصل هذه المسألة أن نواقض التيمم يعني نواقض التيمم هي نواقض الوضوء لمن لم يجد الماء، ويضاف إلى ذلك إيش؟ إذا وجد الماء أيضا كذلك يضاف إلى ما تقدم من نواقض الوضوء. بقي إذا كان يعني عدم، إذا كان يعني هذا من أجل أنه مريض لا يستطيع استعمال الماء، الماء موجود لكن لا يستطيع استعماله، إنما فيكون هنا في هذا الحال إنما يعني نواقض الوضوء هي نواقض التيمم فقط. وحاصل هذه المسألة حتى لا يكثر الكلام وبعد ذلك يعني ما نخرج بنتيجة: رجل مثلا لا يستطيع استعمال الماء، إما لمرض لجروح لغير ذلك، هذا نواقض التيمم، نواقض الوضوء فقط، التيمم هنا نواقض الوضوء فقط. طيب، إذا كان يعني لا يجد الماء، طيب هنا أيضا نواقض ماذا؟ الوضوء. هنا التيمم نواقض الوضوء، ويضاف إليه إيش هنا؟ وجود الماء. هذه خلاصته. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله: وينقض التيمم أيضا وجود الماء، وسواء وجده في صلاة أو بعد أن صلى أو قبل أن يصلي، فإن صلاته التي هو فيها تنتقض لانتقاض طهارته. هذه المسائل الذي ذكره سيأتي المسائل إن شاء الله، فيما إذا تيمم وجد الماء، فيما إذا صلى وفي أثناء صلاته وجد الماء، فيما إذا صلى وانتهى من صلاته وجد الماء، هذه المسائل ستأتي إن شاء الله. قال: فإن صلاته التي هو فيها تنتقض لانتقاض طهارته، ويتوضأ أو يغتسل ثم يبتدئ الصلاة، ولا قضاء عليه فيما قد صلى بالتيمم. طيب، مسألة أخرى: هل يصلي بالتيمم أكثر من صلاة؟ هل يصلي بالتيمم أكثر من صلاة؟ القول الأول: له أن يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات الفرائض والنوافل ما لم ينتقض تيممه بحدث أو وجود ماء، وهو قول الحسن وابن المسيب والزهري وأبي جعفر والثوري وأصحاب الرأي ويزيد بن هارون، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا القول الأول، أنه له أن يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات، فلو تيمم لصلاة الفجر مثلا وبقي على طهارة له حتى أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهكذا حتى تنتقض طهارته بالنواقض الذي تقدم ذكرها في الوضوء، ويزاد أيضا هنا واحد وهو وجود الماء لعادمه وجود المال عادمه. طيب القول الثاني يتيمم لكل صلاة، وهو قول جمهور أهل العلم منهم علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، إلا أن أثر علي رضي الله عنه من طريق الحارث الأعور وقد كذب، وأثر ابن عباس رضي الله عنهما من طريق الحسن بن عمارة وهو متروك. هذا عند ابن المنذر، وينظر هل لهما طرق أخرى وبقيت أقوال أخرى. قلنا الراجح وما رجحه ابن حزم، فقال والمتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات الفرض والنفل، ما شاء من الصلوات، ما لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود ماء. وأما المريض فلا ينقض طهارته بالتيمم إلا ما ينقض الطهارة من الأحداث فقط. هذا أيضا ما تقدم ذكره، أن عادم الماء ماذا يلجأ إلى التيمم ويصلي بهذا التيمم ما شاء من الصلوات. فإذا حصل أنه انتقض طهارته بأي ناقض الذي تقدم ذكرها في الوضوء، ويضاف هنا أيضا ماذا؟ وجود الماء. فهنا إذا وجد الماء انتقضت طهارته، إلا إذا كان التيمم من أجل أنه لا يستطيع استعمال الماء، فهنا يكون نواقض التيمم هو نواقض الوضوء فقط، لأن هذا الذي لا يستطيع استعمال الماء وجود الماء وعدمه عنده سواء، لأنه ما يستطيع استعمال الماء، فتكون على هذا نواقض ونواقض التيمم فقط، نواقض ونواقض الوضوء فقط. طيب مسألة أخرى، من تيمم ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، من تيمم ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة. مثال ذلك رجل مثلا يعني تيمم لأجل أن يصلي صلاة العصر، بعد أن انتهى من التيمم وقبل أن يدخل في الصلاة أراد أن يصلي العصر وجد الماء، فهل له أن يصلي بهذا التيمم أم يلجأ إلى الماء؟ في هذه المسألة نقل الإجماع أنه لا يجوز له الصلاة بهذا التيمم، بما أنه لم يشرع في الصلاة، فإن صلى بهذا التيمم تعتبر صلاته باطلة. قلنا هنا نقل ابن المنذر وابن عبد البر والقرطبي رحمهم الله الإجماع على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنتقض، وعليه أن يتطهر ويصلي. وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي أنهما قالا إن رأى الماء بعد الفراء من التيمم لا يبطل، وإن رآه في أثنائه بطل، واحتج لهما بأن وجود المبدل بعد فرائه من البدل لا يبطل البدل، كما لو وجد المكفر رقب بعد فرائه من الصوم. قلنا الصواب قول الجمهور لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر الله تعالى بالطهارة حين القيام إلى الصلاة، وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام في المسائل بعد هذه. حاصل هذه أن ما فيها خلاف أنه إذا تيمم وانتهى من تيممه وأراد أن يدخل في الصلاة قبل أن يدخل في الصلاة وجد الماء أنه يجب عليه أن يستعمل الماء، ونعم وإن صلى بذلك التيمم فصلاته باطلة على الصحيح، ما خالف إلا أبو سلمة بن عبد الرحمن والشعبي على ما تقدم، لكن الصواب قول الجمهور. طيب مسألة أخرى، إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة قبل الفراء منها، إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة قبل الفراء منها، إيش معنى هذه المسألة؟ يعني مثلا كرجل كان في سفر تيمم ثم دخل في الصلاة، صلى مثلا ركعة من الظهر أو ركعة من العصر أو مثلا ركعتين من المغرب، وفي أثناء صلاته بعد أن صلى الركعة في أثناء صلاته وجد الماء، هل له الآن أن يخرج من صلاته ويذهب ويتوضأ أم يتم صلاته لأنه قد شرع فيها؟ هذه المسألة. القول الأول لا تبطل صلاته بل يتمها ولا إعادة عليه، وهو قول مالك وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وداود، والمشهور من مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد قيل إنه رجع عنها. حجة قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، والصلاة التي وفيها الآن عمل صالح أبتدأه بإذن شرعي، فليس لو أن يبطله إلا بدليل ولا دليل واضح. واحتج أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم ذكر الحديث وفيه فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا الحديث وإن ورد على سبب فالتمسك بعموم اللفظ بخصوص السبب. قال ولأن رؤية الماء ليس حدثا لكن وجوده مانع من ابتداء التيمم، هذا القول الأول. وأن صلاته إذا شرع فيها وابتدأ فيها سواء صلى بدأ وصلى قليلا أو كثيرا منها أن صلاته يعني لا تبطل بل يشرع ويتمها، هذا القول الأول. القول الثاني يجب عليه الخروج من الصلاة وإعادتها بالوضوء، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والمزني والمشهور من مذهب الحنابلة، وهو اختيار ابن حزم والشوكاني وابن عثيمين. حجتهم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، قال وهذا وجد ماء فبطل حكم التيمم، وإذا بطل حكم التيمم بطلت الصلاة لأنه يعود إليه حدثه. واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وهذا وجد الماء فعليه أن يمسه بشرته، وهذا يقتضي بطلان تيممه. وأجيب عن الآية والحديث أنهما محمولان على واجد الماء قبل الدخول في الصلاة. واحتجوا أيضا أن التيمم بدل عن طهارة الماء عند فقده، فإذا وجد الماء زالت البدلية فيزول حكمها، فحينئذ يجب عليه الخروج من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة. قلنا الراجح هو القول الثاني والله أعلم، يعني هذا هو الأقرب. والقول الأول أيضا له وجه، نعم وهو قول قوي، لكن القول الثاني إن شاء الله هو الصواب، وأنه إذا شرع في الصلاة وفي أثناء صلاته وجد الماء أنه يخرج من الصلاة ويتوضأ ويصلي، هذا هو الأقرب والله أعلم. طيب مسألة أخرى، إذا وجد المتيمم الماء بعد الفراء من الصلاة، إذا وجد المتيمم الماء بعد الفراء من الصلاة، يعني معنى ذلك أنه تيمم وصلى وبعد أن صلى يعني انتهى من صلاته وجد الماء، هذه المسألة لها حالان. الحالة الأولى يعني كما ذكر هنا إذا وجد الماء بعد الفراء من الصلاة وبعد خروج الوقت، مثال ذلك قبل أن نذكرها رجل تيمم وصلى الظهر ووجد الماء بعد صلاة العصر، هل له أن يعيد صلاة الظهر؟ الجواب لا يعيد صلاة الظهر بالإجماع، لكن إذا تيمم وصلى الظهر بعد أن انتهى من صلاة الظهر وما زال الوقت باقيا أي وقت الظهر، انتهى من الصلاة لكن بقي الوقت ما زال باقيا، فهل يعيد الصلاة أم لا؟ هذه فيها خلاف. قلنا إذا وجد الماء بعد الفراء من الصلاة، فإن كان وجود الماء بعد خروج وقت الصلاة فلا إعادة عليه. نقل ابن المنذر رحمه الله على ذلك الإجماع أنه إذا وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة لا إعادة عليه، وإنما اختلفوا فيما إذا وجد الماء في أثناء يعني في أثناء الصلاة أي في ما زال الوقت باقيا هل يعيد أم لا. طيب وأما إذا وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة ففيه خلاف. القول الأول لا يجب عليه الإعادة، وهو قول جمهور أهل العلم. حجتهم حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. أخرجه أبو داود والحديث مرسل. قال أبو داود وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ هو مرسل. واحتج أيضا بأن ابن عمر تيمم وصلى العصر وبينه وبين المدينة ميل أو ميلان ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. قال الدبيان حفظه الله معه رسالة يعني كتاب في هذا إسناده صحيح، وأيضا قالوا من تيمم وصلى وفرأ من صلاته قبل وجود الماء فقد فعل ما أمر به شرعا، ومن أوجب عليه الإعادة فإنه يطالب بحجة من كتاب الله أو من سنة رسول أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو من إجماع الصحابة، ولا يوجد حجة على بطلان عبادة كان صاحبها ممتثلا الأمر الشرعي فيما فعل. طيب، القول الثاني: تجب الإعادة مع بقاء الوقت، وهذا قول طاووس وعطاء والقاسم بن محمد ومكحول بن سيرين وابن سيرين والزهري وربيعة، واستحبه الأوزاعي ولم يوجبه. حجتهم قوله تعالى: أقم الصلاة، مع قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، فشرط في صحتها الوضوء وقد أمكن في وقتها، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، والحديث حسن لغيره وقد تقدم. قلنا الراجح والقول الأول، وهو اختيار ابن منذر والشوكاني وابن عثيمين. طيب، الحاصل أنه إذا انتهى تيمم لصلاة وانتهى من تلك الصلاة ثم وجد الماء أنه لا يعيد على الصحيح، فإن خرج وقتها لا يعيد بالإجماع، وإن بقي وقتها أنه لا يعيد أيضا على الصحيح، لأنه صلى وانتهى من صلاته وقد فعل ما أمر به. طيب، مسألة أخرى: عادم الطهورين، عادم الطهورين الماء والتراب، ماذا يلزمه؟ عادم الطهورين إيش معنى؟ ما يعني ما الطهوران؟ المقصود بالطهورين الماء والتيمم، كلاهما طهور كما ذكرنا هنا الأدلة. طيب، هل يتصور هذا أنه ما يجد تراب؟ هل يتصور هذا أنه لا يجد تراب؟ الماء قد لا يجده، هذا معلوم، لكن هل أيضا يمشي في أرض ما فيها تراب؟ نعم، يتصور في هذا المسجون، ويتصور في هذا المصلوب، ويتصور أيضا ربما أمطرت الأرض كلها طين، أينما تضرب ما ترفع إلا بطين، ما في تراب. أي نعم، قد يوجد هذا، تمشي ما تجد ماء، وإنما تجد أرض ماذا؟ ممطورة مبلولة بالماء من المطر. طيب، فهذه هي المسألة، إذا فقد الطهوران الماء والتراب ماذا يلزمه؟ كيف يفعل؟ القول الأول: يصلي على حسب حاله بلا ماء ولا تيمم، يعني فاقد طهورين، ولا قضاء عليه. وقول مالك وأحمد في رواية عنهما وأبي ثور والمزني وسحنون وابن المنذر، وحكي قولا قديما للشافعي، وعليه بوب البخاري، وهو قول ابن حزم، واختاره ابن تيمية وابن عثيمين. حجتهم حديث عائشة رضي الله عنها، وأنها أضاعت عقدها، وفيه: فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله تعالى آية التيمم، أخرجه البخاري ومسلم. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمرهم بإعادة، واحتجوا أيضا بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يعني القول الأول أنه يصلي إذا لم يجد الماء بعد الطلب، وهكذا أيضا لم يجد التراب، على ما تقدم ذكره أنه يلجأ، أنه يصلي فاقد الطهورين ولا إعادة عليه ولا شاء عليه. طيب، القول الثاني: يصلي ويعيد، وهو القول الثاني لمالك والشافعي وأحمد. يعني القول الثاني مثلا: جاء وقت العصر لا وجد ماء ولا تراب، قالوا صلي، فإذا وجدت الماء أو وجدت التراب ماذا؟ أعد الصلاة التي صليتها وبفاقد الطهورين. القول الثالث: لا يصلي ويجب عليه القضاء، وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة. يعني يقولون: لا تصلي، مثلا جاء وقت الظهر لا عندك ماء ولا تراب، لا اترك الصلاة. جاء وقت العصر لا ماء ولا تراب، يعني اترك الصلاة. جاء المغرب يعني وأنت لم تجد الماء ولا التراب، لا تصلي. جاء وقت العشاء وجدت الماء أو التراب، ماذا عليك؟ قالوا: إذن أعد الصلاة، صلي الظهر ثم العصر ثم المغرب وهكذا العشاء. يعني هذا القول الثالث. حجتهم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأجيب عن هذا أن ذلك مع القدرة، أي مع القدرة، أما إنسان لا يقدر ماذا يعمل؟ كما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولا خلاف أنه لو عدم الماء صلى بالتيمم قبلت صلاته. القول الرابع: لا يصلي ولا إعادة عليه، وهي رواية عن مالك وقول بعض الظاهرية، وحكاه بعضهم رواية عن أبي ثور. يقول لا تصلي، مثلا جاء وقت الظهر لم تجد ماء ولا تراب ولا ترابا، إذن لا تصلي. جاء وقت العصر، طيب لم تجد ماء ولا أيضا التراب، أيضا لا تصلي. جاء وقت المغرب، لا لم تجد ماء ولا أيضا التراب، لا تصلي. جاء وقت صلاة العشاء، وجدت إيش؟ وجدت الماء والتراب، صلي العشاء، والصلوات الباقية لا تصليها. هذا القول الرابع. قلنا الراجح والقول الأول. قال ابن حزم رحمه الله: ومن كان محبوسا في حضر أو سفر بحيث لا يجد ترابا ولا ماء، أو كان مصلوبا وجاءت الصلاة فليصلي كما هو وصلاته تامة ولا يعيدها، سواء وجد الماء في الوقت أو لم يجده إلا بعد الوقت، فهذا هو الصواب، أنه يصلي ولو فاقد الطهورين. والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا هو الذي بوسعه، نظر الماء فلم يجده، أو نظر التراب فلم يجده، أو كان على ما ذكر هنا من محبوس أو مصلوب، أو يعني حال بين وصول الماء والتراب حائل، فإنه يلجأ ويصلي الصلاة. نعم، وإن شاء الله لا شيء عليه، وأيضا لا إثم عليه، لأنه هذا الذي بوسعه. طيب، مسألة أخرى: حكم التيمم. طيب، هل التيمم يرفع الحدث أو يبيح فعل المأمور مع قيام الحدث؟ هذه المسألة معناها يعني يقولون: أنت عند أن تتيمم، هل هذا التيمم رافع للحدث؟ يعني هل رافع للحدث رفع مؤقت أم هو مبيح فقط؟ هذه المسألة، يعني هل أنه يرفع الحدث هذا التيمم؟ مثلا عليه غسل جنابة، ما عنده ماء، قلنا يتيمم. طيب، هذا التيمم هل يرفع الحدث، يعني رفع مؤقت، أو يكون مبيح فقط؟ طيب، هذه مسألة. طيب، إيش يعني، ماذا يعني، إيش نستفيد من الخلاف؟ الذين يقولون رافع للحدث رفع مؤقت، يقولون يجوز له أن يصلي بهذا التيمم ما شاء من الصلوات، لأنه رافع لحدث رفع مؤقت. ويقولون أيضا يجوز، ماذا، أن يعني أن الحائض مثلا إذا طهرت ولم تجد ماء أنها تتيمم ولا زوجها أن يأتيها. وكذلك أيضا يجوز عند هذا القول أن المتيمم يصلي بالمتوضئ، هذا ما يستطيع استعمال الماء، وهؤلاء يستطيعوا يعني ماذا توضؤوا، فهل هذا المتيمم يكون إماما بمن بعده أم لا؟ هذه المسألة، هذا وجه الخلاف. الذين يقول رافع يعني رفع، يعني أنه يرفع الحدث رفع مؤقت، يجوز عندهم. الذين يقولون إنما يبيح فقط، يقولون لا يجوز، هذه الذي ذكرت. طيب، هذه المسألة. القول الأول: التيمم يرفع الحدث إلى حين وجود الماء، معنى هذا أنه رافع رفع مؤقت، يرفع الحدث، لكن هذا الرفع مؤقت، يعني متى وجد الماء يعني ماذا يعني زال هذا الرفع. قلنا وهو مذهب الحنفية وبعض المالكية وداود، من هو داود؟ هذا الظاهري، ورواية عن أحمد، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين. دليلهم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وجه الاستدلال أن الله عز وجل نص على أنه شرع لنا الوضوء والغسل والتيمم لآيتين: الأولى رفع الحدث، الأولى رفع الحرج عن هذه الأمة، الثانية إرادة التطهير، فدل على أن التيمم مطهر لنا بنص الكتاب، أي نعم ليطهركم، لما ذكر التيمم قال ليطهركم، يعني دل على أن التيمم أيضا مطهر. واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي ذكره المؤلف، وفيه: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إيش معنى مسجدا؟ معنى مسجدا أي موضع سجود، تصلي أينما شئت، سواء كنت في البر أو في البحر أو في أي مكان من أرض لا تصلي، جاء وقت الصلاة تصلي، وهي عبارة مسجدا أي موضع سجود تصلي. وطهورا أي تتطهر به بالتراب. وسيأتي هذا الحديث والكلام عليه إن شاء الله. وحديث أبي ذر رضي الله عنه: الصعيد الطيب طهور المسلم. الحديث طيب. القول الثاني: التيمم لا يرفع الحدث، وهو قول جمهور أهل العلم. حجتهم أبي ذر، هذا قد أذان يعني باليوم يأخذ علينا 4-5 دقائق، يلا خير يعني هو أذان ولا فجعنا بس. طيب القول الثاني، طيب وجه الاستدلال أن الحديث لو كان يرفع يرفع بال... طيب لو كان وجه الاستدلال أن الحدث لو كان يرفع بالتيمم لما عاد إليه حدث إذا وجد الماء، ولهم أدلة أخرى. قلنا الصواب هو القول الأول، وأنه رافع للحدث، إلا أن رفعه للحدث يكون إلى آية وجود الأصل وهو الماء، فإذا وجد عاد إليه حدثه. وفائدة الخلاف بين القولين هو أن من قال رافع للحدث يجوز عنده أن يصلي بالتيمم أكثر من صلاة، وكذا يجوز إمامة المتيمم بالمتوضئ، وكذا وطأ الحائض إذا طهرت وتيممت، وأيضا ذلك مما يفعله المتطهر مما يفعله المتطهر بالماء. هذه حاصل هذه المسألة. قلنا الصحيح أن التيمم رافع للحدث لكن رفع مؤقت، وعلى هذا فكما تقدم يجوز يعني أن يصلي عدة صلوات، ويجوز أن يكون إماما هذا المتيمم، ويجوز أيضا يعني على ما ذكر هنا. طيب مسألة هذه أيضا قصيرة ما هي. طيب هل يستحب لمسافر حمل التراب؟ هل يستحب لمسافر حمل التراب؟ قال ابن رجب رحمه الله في الفتح: وقد استحب الثوري وأحمد حمل التراب للمسافر كما يستحب له حمل الماء للطهارة. ومن المتأخرين من أنكر وقال هو بدعة. الذي يظهر والله أعلم أنه لا يحمله ولا يحتاج إلى حمله. يعني ماذا تحمل؟ قال تراب من أجل أني يعني إذا ما جد ماء. الأصل أن التراب موجود في كل مكان، ولا يحتاج أن يحمل بعيره ولا أيضا سيارته، تراب من أجل أن يتيمم. نعم هذا هو الصواب والله أعلم، وإلى هنا.